باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالرؤيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. سئل عن المبشرات قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، هي بشرة بخير، لكن لا ينبغي للإنسان يعتمد عليها، بل يجتهد في العمل الصالح والاستقامة، وتسره الرؤيا الصالحة، تسره، ولكن لا تضعفه عن العمل، ولا تنكله عن العمل، بل لا يزال مجدا في العمل الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان، يعني إذا قرب أمر الآخرة، أمر الساعة، لم تكت رؤيا المؤمن تكذب. أصدق الناس هادئا أصدقه برؤيا، والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة لها شأن عظيم، وأنها جزء من 46 جزء من النبوة، وأنها لا تكذب في آخر الزمان إذا رأها المؤمن الصدوق. فينبغي المؤمن أن يتحرى الصدق في كل شيء، وأن يتحرى الاستقامة في أعماله كلها، لأن كلما استقام في دينه كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق، فعلى حسب صدقه في يقظته واستقامته في يقظته وصلاحه تكون رؤياه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام، لكن قد يدعي أنه رآه وهو ما رأى صورته ولا رأى في صورته، فيكون هذا من تسويل الشيطان ومن لعب الشيطان. قد يرى في صورة شيخ كبير هرم، قد يرى في صورة شباب ما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون يرى في صورته مربوع القامة أجمل الناس، ليس في لحيته إلا شعارات قليلة من الشيب. أما إذا رأى هرما شيخا كبيرا أو شابا أو ما أشبه ذلك مما يخالف صورته فلم يره، وإنما يكون قد رآه إذا رآه في صورته. وفق الله الجميع. ثم أيضا لو قدر أن رآه ما يكون سعيد برؤيته إلا إذا عمل بطاعته، فقد رآه جم غفير من الناس وهو حي عليه الصلاة والسلام، وماتوا على الكفر والضلال كالذين قاتلهم الصديق وغيرهم. فالرؤية التي ليس معها عمل ما تنفع، حتى في اليقظة، حتى في حياته صلى الله عليه وسلم رآه جم غفير من الكفرة ومن المنافقين ومن أصحاب سلمة الكذاب ومن أصحاب الأسود الأنسي، ولم ينتفعوا بالرؤية لعدم إيمانهم. الرؤية إنما تنفع المؤمن الصادق المستقيم، نسأل الله السلام. الله إليك يا شيخ، صحة الحديث الرؤية على جناح طائر؟ ضعيف. الله يجزاك. من قال أحسن الله إليك: الكذب في المنام أشد من الكذب في اليقظة، واستدل بالحديث الذي رواه البخاري: إن من أفر الفراء أن يحدث المرء بما لم يرى، يعني في المنام. على كل حال، الكذب قبيح في الرؤيا وفي اليقظة، نسأل الله العافية. من استدل على أن النوم من خالف، يعني النوم في الليل قد خالف السنة. نعم. الذي يقلب نومه إلى النهار قال إنه خالف السنة أو الفطرة، هل هذا صحيح؟ لا شك أنه خلاف المشروع، المشروع أنه إذا صلى العشاء ينام. الرسول شرح النوم قبلها والحديث بعدها. الناس الآن كثير يسهر في الليل وينام في النهار، هذا خلاف المشروع، خلاف السنة. أحسن الله إليك، الرؤية خاصة بالمؤمن؟ أحسن الله إليك. نعم، الرؤية خاصة بالمؤمن. شو يعني ما يرى هذه الرؤية وتصدق رؤياه إلا المؤمن؟ أما الكافر والمؤمن هذا محل نظر، قد يرى الكافر رؤية وتصدق. في المعنى مثل صاحبي يوسف الذين في السجن المقصود المؤمن، بس أن هذا يفيد أن أصدق الناس في الدنيا حديث أصدقه رؤيا يقرب، وإن لم يكون المؤمن كون الكافر يرى أو العاصي يرى هذا لا مانع، أن الرؤيا تقع من الفاجر ومن الكافر، لكن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا في الدنيا. نعم. الله أصدقهم حديثا يعني في كل أعمال الصالحة، يعني كل ما كان أصدق في الدنيا كان أقرب إلى صدق رؤياه، ولا سيما إذا نما على طهارة فأقرب الناس صدقا في الرؤيا أقربهم صدقا في الحياة وأكثرهم استقامة في الحياة. رأيكم الضجعة، هذه الضجعة ليس فيها النهي الشديد يدل على التحريم أم يدل على التنزيه؟ شو الضجعة اللي على بطن؟ ظاهر الحديث التحريم، الضجعة يبغضها الله. أحسن الله إليك، ذكر النووي في كتاب الأذكار أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أوت إلى فراشها تسأل الله عز وجل أن يريها رؤيا صادقة، هل يشرع للمؤمن؟ الله أعلم.